أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر؟ إذا أذن المؤذن فالأصل أن الصائم الذي نوى الصيام لا يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يشرب، يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب. لكن جاء هذا الحديث وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لمن كان هذا حاله، وهو أنه أذن المؤذن وفي يده الإناء، فإذا سمع النداء والإناء في يده فلا بأس أن يقضي حاجته من هذا الإناء. وهو حديث كما أشرت حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، لكن بعضهم يتوسع في ذلك فيذهب إلى مسافة في بيته ويأتي بالماء أو يأتي بالطعام، لا يجوز ذلك. إنما المراد إذا كان الأمر بين يديك ولم تتعمد ذلك وما كنت تدري أن الفجر قد دخل عليك، فإن حصل هذا وفاجأك الأذان فخذ فقط حاجتك من الشيء الذي بين يديك، ولا يجوز أن تتوسع وتأتي بطعام من هنا ومن هنا أو شراب، إنما الشيء الذي بين يديك، ولو كان طعاما لا بأس، لكن بهذا الشرط أن يكون بين يديك فاقضي حاجتك من هذا الشيء. والأصل كما أشرت آنفا إذا دخل وقت الفجر الصادق فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك. وفي هذه الأيام معروف أن أكثر المؤذنين يؤذنون قبل دخول الوقت الصادق بدقائق، فإذا ثبت هذا فلا بأس أن تأكل.